كلا في حاق موضعه وكلا من غير ما زيادة ولا نقصان. فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جامعا لصفات وسطية مفتاح الصراط المستقيم، وهي تلك الدعوة التي أمرنا ربنا جلت قدرته أن نأتي بها في الصلوات المكتوبات 12 مرة في كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكانت وسطا بمفتاح الصراط المستقيم بين المغضوب عليهم والضالين بصفات كل وعلى حسبها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبرت عنه عائشة رضوان الله عليها وهو في الصحيحين قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله، وما نيل منه شيء فانتصر لنفسه قط، ولكن إذا اعتدي على شيء من حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر لله، لم يضرب بيده شيئا قط لا خادما ولا امرأة ولا دابة، ولا ظلم يوما في شخصه وذاته وماله وعرضه فينتقم لنفسه في شيء من ذلك، ولكن إذا ما انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر لله رب العالمين، وحتى ينتصر لحرمات الله رب العالمين. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لم فعلت هذا هكذا، ولا لشيء لم أفعله لم لم تفعل هذا هكذا، وكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا اللين الذي بلغ مبالغه واستوى على سوقه وآتى أكله، هذا اللين لا مثيل له في البشر قط بل ولا في المخلوقات كلها. وفي مقابله لاستواء ملكات النفس على حالة الوسط من غير ما جنوح إلى أحد الطرفين وكلا طرفي قصد الأمور الذميم، ما أخرجه الشيطان في صحيحيهما بسنديهما عن عائشة رضوان الله عليها قالت: إن قريشا قد أهمهم أمر المرأة التي سرقت، تعني من بني مخزوم وهم قوم ذو عصبية وذو أصل عريق ومجد بادخ وشمم عال ويأنفون، فأهم قريشا أمر المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ عليه إلا الحب بن الحب أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما. وذهب أسامة رضوان الله عليه بهذا التكليف وبحداثة السن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكلمه فغضب حتى ظهر ذلك في وجهه وكان بين عينيه عرق يدره الغضب، وكان إذا غضب احمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان، وقال: يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فانظر إلى هذه الشدة في موضعها، هل يقوم أمامها شيء على ساق؟ وهل يثبت أمامها شيء على قدم؟ انظر إلى هذه الشدة في موضعها كيف حسنت وكيف لطفت وكيف صارت مرحمة من جميع أقطارها. وعلى هذا النحو من أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم وكان يفهم وكان يأخذ بالأيدي لتستقيم على الصراط المستقيم، لأن مفتاح الصراط المستقيم الوسطية، وليست وسطية مدعاة على حسب الهوى، وإنما هي وسطية الدين، وليست وسطية حسابية بحيث يقاس ما ها هنا إلى هناك وما ها هنا إلى هنالك، فإذا هي مستوية على الوسط الحسابي من غير ما زيادة ولا نقصان، ولكنه الوسط. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوله أولئك الرجال ينهلون من نعيم، بل من أقيانوس، من محيط هادر عباب بأمواج زاخرات متلاطمات، من فوقها سحاب وابل صيب بمطره، من معين أخلاق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أبو بكر صديق الأمة الأكبر في لينة، ولينه اللين، وهذا الفاروق عمر في شدته، وشدته الشدة، والنبي يجمع أطراف هذا إلى أطراف هذا بلين وشدة على نهج مستقيم. وأما اللين وأما الطيب ظاهرا وباطنا صديق الأمة أبو بكر رضوان الله عليه، فإنه لما آل إليه الأمر أخذ يكفف من نواحي اللين فيه باستعمال أمثال عمر رضوان الله عليه وأمثال خالد رضي الله عنه. ثم إنه كما يقول أنس رضوان الله عليه فيما صح عنه أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما بسند صحيح، قال إنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فينا أبو بكر الصديق عقيب وفاته، وإنا لكالثعالب يقصد أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما غاب عنهم شخص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحق لهم أن يكونوا مأخوذين بهذه المصيبة التي وقعت حقا وصدقا، حتى إن قائلهم ليقول إنه لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة مهاجرا ما بقي فيها شيء إلا أضاء بمقدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما هو إلا أن قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أظلمت المدينة، فما واريناه في لحده، فما واريناه وغيبناه في قبره ولا يغيب أبدا متواريا، فما واريناه في لحده حتى أنكرنا أنفسنا، يقول والله ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا. فخطبنا الصديق اللين الطيب الطاهر الشفوق، عقيب وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنا لكف عالب، فما زال يشد من أزرنا حتى عدنا كالأسود، رضوان الله عليهم أجمعين. وأما عمر رضوان الله عليه فإنه لما آل إليه الأمر فوليه كسر حدته وشدته رضوان الله عليه، وكل ذلك في الحق لا يهم، ولكن ما كسر ذلك باستعمال أمثال أبي عبيدة وسعد بن أبي وقاص والنعمان بن مقرن في ورعهم وتقواهم وفي جهدهم وعلمهم وسارقتهم وثباتهم رضوان الله عليهم أجمعين. ولك أن تقارن بين هذين وهما ينهلان من نعيم أخلاق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما أبو بكر فإنه لما ارتدت الجزيرة ونكص الناس على أعقابهم لان فيها عمر لينا فقال له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو أنك صانعت الناس وداريتهم. قال: ويحك يا ابن الخطاب، أشديد البأس في الجاهلية خوار في الإسلام؟ وبأي شيء أداريهم؟ أبحديث مفترى أم بشعر مصنوع؟ والله لو جرت الكلاب بخدم سوق أمهات المؤمنين ثم لم أجد إلا سيفي هذا لأقاتلهم به لقاتلتهم به. فكان فيها على الشدة الحقة في موضعها رضوان الله عليه، وعمر يلين فيها لينة رضي الله عنه مع شدته في الحق. وعمر رضي الله عنه لما آل الأمر إليه كان ألين من اللين، حتى إنه كان يتعهد في دورهم الأرملة واليتيم والمسكين، ويبكي إشفاقا وخوفا حتى صار في وجنتيه خطان أسودان من أثر الدموع رضوان الله عليه. وكذا يكون الشأن في الاعتدال في دين الإسلام العظيم الذي جعله الله رب العالمين وسطا في الأديان. يقول ربكم جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة هي أمة الشهادة، وهذا الدين هو دين وسط، دين وسط في الاعتقاد بين الذين يصفون الخالق بصفات المخلوق، والذين يصفون الرب القدير الرزاق العليم الحكيم ذا القوى والقدر بأنه فقير، وأنه أصابه مس من تعب لما خلق الأرض فاستراح في اليوم السابع، وأنه تعالى وجل غير عليم إذ يتمشى هنالك في ميعة النهار في الجنة كما يقولون، وآدم قد أكل من الشجرة وزوجه فلما بدت لهما سوآتهما تواريا نحوا في خميلة وأدمة هنالك، وكان الرب الإله كما يزعمون يتمشى هنالك في الجنة مع نسيم العصر، فقال: أين أنت يا آدم؟ فقال: أنا هاهنا يا رب. قال: ولم قد تواريت مني أو قد أكلت من الشجرة؟ فهذا لون. وأما اللون الآخر فالذين يشبهون المخلوق بالخالق ويزعمون أن الرب القدير المستوي على عرشه قد نزل من علياء مجده وعظمة علوه، فكانت هنالك في بطن أنثى في رحمها بين أحشائها ما بين فرث ودم، ثم خرج من هنالك من موضع العفة فكان ما كان. وأما أهل الإسلام فإنهم ينزهون ويثبتون ولا يشبهون ولا يعطلون، وهم الوسط الوسط إنهم ليأخذون بالوسط في أمر العبادة وفي أمر المعاملة وفي أمر الأخلاق، فلا هم الذين يثبتون العبادة لونا من ألوان اندلاع الروح بأشواقها في أتون خيالها، ثم لا تحصل بعد إلا قبض الريح، ولا هم بالذين يعذبون الجسد حتى يمضى وحتى يهزل وحتى لا يصير صالحا لشيء، وإنما هو الوسط الوسط، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتقى الناس لربهم وأخشع الخلق لسيدهم ومولاهم، وهو مع ذلك يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويأتي النساء وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم أصحاب رضوان الله عليهم، فإذا ما لانوا كانوا كالمزن الرقيق، ما هو إلا أن ينقشع، وإذا الوادم الصيب هاطل برحمة الله رب العالمين، وإذا ما غضبوا كانوا أمواجا صاخبات صخابات هادرات مهدرات لكل شيء لا يقوم في وجهها شيء، يتبادحون بالبطيخ ويتناشدون الأشعار، بل يجلسون بعقب صلوات الغداة في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتذاكرون وهو جالس ينصت ويبتسم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتذاكرون ما كان من أمور في الجاهلية، ومع ذلك إذا ما ذكروا ذلك فضحكوا تبسم ضاحكا من قولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الدين العظيم هو الذي جعله الله رب العالمين وسطا في كل شيء، وهذه الأمة هي أمة الشهادة صاحبة الميزان، فما عدلته فهو العدل، وما جرحته فهو المجروح، وما أثبتته فهو المثبت، وما نفته فهو المنفي مزجر الكلب لا ينظر إليه ولا يعول عليه. جعل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه الميزان ميزان القيم في يد هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسط من المادة من الحساب من الهندسة من ما شاء، فهي وسط كذلك أعدل ما يكون الوسط، وسط بمعنى الخيار العدول، فهم كذلك خيار الخلق وأعدلهم بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وسط من الوساطة بمعنى الحسن والملاحة لا حرج، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهي أمة أكمل الله رب العالمين لها دينها، فهو دين كامل، وما ثم بعد الكمال إلا النقصان، وما ثم بعد التمام من زيادة، وإذا ما كان ذلك كذلك فإن هذا الدين الكامل لا يمكن أن يعتوره أو يلحق به نقص أبدا، وعليه فكل ما زاد عليه ودخل فيه فليس منه، بل هو مما زيد عليه وأدخل فيه، وهو منفي عنه مهدر لا قيمة له ولا خطر. وإذا فهذه الأمة لا تحتاج في عقيدتها ولا في تصورها ولا في معاملتها ولا في عبادتها ولا في أخلاقها، بل ولا في عاداتها إلى شيء من خارج الخط، وكل ما أخذته الأمة من خارج فهو مردود على الذي أخذ، وأما هذه الأمة فأمة وسط متميزة آتاها الله رب العالمين مميزاتها وأقامها على خصائصها وثبتها على عظيم ثابت أركانها، فكل ما أتى من خارج فإنما هو السوس ينخر في العظام، وعما قليل يحدث التهاوي للبنيان، وأما إذا ما تداركت فنفت كل دخيل واستقت من النبع الذي لا يغيب، وعادت لمميزاتها تلك التي دل عليها نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير ما تهويم، من غير ما تخييل، من غير ما توهم، ومن غير ما إغراق في التصورات. وأستطيع بحول الله وقوته وهو المان وحده أن أغرق معك في بعض التصورات لكي تعلم أن الخيال إذا ما جنح فلا يمكن أن يؤدي إلى استقرار لا في عقل وفكر ولا في منطق ولسان ولا في عقيدة ويقين، وإنما هو الاضطرار. والله رب العالمين يخبرنا في القرآن العظيم: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. تأمل تأمل مليا واجعل الخيال متمليا، وانظر في هذين يضربهما لك ربك مثلا، ثم فلتقبض بعد ذلك على الأصل المتين. أستطيع بحول الله وقوته وهو المان وحده أن أغرق معك في خيال في جزئية بعينها. هذا الجمال الظاهر يحفو إليه الرجل ويندلق عليه اندلاق السيل من عليه، ويجرح إليه جنوح الذباب إلى العسل. ما هو؟ ما هو إلا بشرة خارجية وقشرة سطحية، وتحتها كم من الإفرازات من الدماء، من المخاط، من القدر، من السوائل، من الأبخرة، مما تفرز الكبد من عصاراتها الصفراوية. كل ذلك ما يكون هنالك تحت القشرة الظاهرية. ولو أنك تأملت متخيلا ما في فتحتي الأنف من المخاط، وما في فتحتي الأذنين مما هنالك، وما في الحق، وما في الأحشاء، وما في البطن، لعلمت علم الذي أقول تخيل. وأنت أعزك الله تشمئز أن تتصور أن تمد طرف البنان إلى المخاط، أو تجعل طرف البنان في الروث. وإذا فإذا كنت تأنف من ذلك فقل لي بربك، كيف يستطيع رجل يدي ذلك ويعلمه على الوجه لا خيالا وإنما حقيقة، أن يضم إليه وهو الذي يأنف أن يجعل طرف البنان في الروث في المخاط، فكيف يضم إليه معانقا زكيبة من المخاط والروث والقدر؟ تأمل في هذا واشمئز ما شئت، ولكن الإسلام ينفي هذا نفيا، ويجعل الإنسان مكرما ظاهرا وباطنا، ومحترما ظاهرا وباطنا. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه الذي جاء بهذا الاعتدال على حسب قواعد الشريعة وليس على حسب الهوى، فللأمة استقلالياتها، وللأمة مشخصاتها، وللأمة أصولها الثابتات الراسيات، تزول الجبال ولا تزول، وتندك الشاهقات ولا تتحول ولا تبيد. هذه الأمة لها مشخصاتها، ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليوم الأول يعلم الأمة ذلك. إنما بعثنا الله وابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ولنخرج العالم كله من جور الأديان إلى عدل الإسلام، لكي نخرج العالم كله من المواضعات السخيفة والخزعبلات المريضة والأهوام والتصورات التي خيمت على العقول والقلوب، كنسيج العنكبوت يصطاد الذباب والقدر حينا بعد حين، لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يقول الله رب العالمين لخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. اختار الله رب العالمين محمدا وسطا في نسبه وسطا في حسبه، واختاره الله رب العالمين من مكان وسط في مكة المكرمة ببيت الله العتيق، حيث جعل الله رب العالمين مركز الكون إليه وفيه. أخرج الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت في زمان كان الأمر فيه مهيئا، والعالم فيه إمبراطوريات أربع: إمبراطورية هندية وإمبراطورية صينية كانتا منعزلتين منغلقتين دينيا وعقديا وسياسيا واجتماعيا، فكأنما لم يكن لهما في العالم من وجود. وإمبراطورية رومانية تسيطر على أجزاء كثيرة من أوروبا وكذلك على أجزاء من آسيا وإفريقية، وإمبراطورية فارسية تسيطر على مواضع كثيرة من قارة آسيا وكذلك على مواضع من قارة إفريقية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرجه الله رب العالمين من هذه القرية المباركة بجوار بيت الله رب العالمين العتيق، من مركز الكون كله، من وسطه وسرته، سرة الأرض وسرة الكون، كما يقول علماء الفلك. يخرج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يصحح الأوضاع التي قد انكبت على وجهها. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ إما أنه يمشي وقد جعل رأسه بين رجليه فلا يبصر من علامات الطريق شيئا فهو مكب على وجهه يتعثر حينا بعد حين، وإما أنه مكب على وجهه أيضا بمعنى أنه يتعثر فلا يقوم إلا ليتعثر ولا يتعثر إلا ليقوم ليتعثر، وهكذا شأنه وهكذا حاله، ما يزال متعثرا معثرا لا يستقيم على طريق ولا يستقيم له سبيل. انظر إلى هذا البائس المحروم المحدود الذي قد منع الخير كله والذي يصادم سنن الله رب العالمين في كونه، فما يزال في ضلال وما يزال في عماء لأنه يصادم الفطرة المستقيمة مكبا على وجهه، فهذا حاله. وأما الحال الثانية فهي التي وصف ربك جل وعلا: أمن يمشي سويا مستقيم القامة مرفوع الرأس عالما ببواطن الأمور وبنيات الطريق مشاهدا لعلاماته مؤمما صوب قصده لا يريم عن القصد ولا يحيد ولا قيد شعرة ولا مقدار أنملة. أفهذا كهذا أيها العقلاء؟ ثم يدعك النص هاهنا من غير إجابة عليها عن هذا الاستفهام، وإنما يدع الفطرة لتتملى ثم لتجيب بعد حين، فإن استفهام النص القرآني هاهنا إنما هو للتقرير والجزم، ليس هذا كهذا في شرعة العقل أبدا، ولا يمكن أن يستويان أن يستويا بحال أبدا، ليس هذا كهذا في ميزان النهى أبدا، وإنما هما ضدان مختلفان ونقيضان متباينان. وكذلك الناس في الدنيا بلا قسم ثالث يكون بين هذين القسمين: إما مكب على وجهه يتعثر ليقوم ليتعثر ليقوم ليتعثر فهو دائما وأبدا في عثار وعثار، وإما أن يكون عارفا لقصده، واضحا امام عينيه طريقه، وهو يخبط في الارض بقوة وثقة واطمئنان من امر ربه. فهذا هو القسم الفالح المجدود حقا، واما القسم الطالح المحدود صدقا. فذلك الذي وصف الله رب العالمين ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الدين المتين، يأتي بهذا الوسط الشرعي لا بالوسط العقلي الذي تبتدعه العقول، لكي تمنع الشريعة في ذلك الغزو الذي وفد وفي تلك التصورات. فإنما هما أمران لا ثالث لهما، عقيدة بحضارة ومدنية بنيت على أصل وثني مغرق في تصورات وثنية قديمة، أساسها وأصلها هنالك في جبال الأولمبي، وهنالك حيث ذلك الإله المعبود عندهم زيوس أو رب الأرباب عندهم، حيث يتصارع الآلهة على قمة الجبل، ويكون بينهم ما يكون مما يتأتى من سفلة الناس ورذالتهم لا من كرامهم على الله رب العالمين وعقلائهم، وإنما من الحمقى يتأتى ما يتأتى، كما صارت ذلك الأوديسيا وكذلك الإليادة كما أبدعها شاعرهم الأعمى القديم. وأما نحن فإن تصوراتنا تنشأ من ديننا، وتصوراتنا ليست بتصورات بشرية، وإنما هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما قال الله رب العالمين في كتابه العظيم: فحضارتنا وتصورنا ويقيننا ونظرتنا نظرتنا ربانية شمولية إلهية ثابتة غير جامدة، هي ثابتة لا تتغير، وإنما يتغير البشر في إطارها، يتغير البشر ويتفاعلون في إطارها. وأما هي فثابتة ثبات الجبال بل أعلى وأجل، هذا التصور لا يستقيم مع ذلك أبدا. ومنذ تهرأ نسيج تصورنا، ومنذ تهرأ نسيج عقيدتنا، فدخل فيها وأدخل في أسنائها وأطوائها، وكان معها ملازمة تلك الأمور التي لا يرضاها الله رب العالمين لعباده الصالحين. منذ غزا ذلك الفكر الوافد أبناء هذه العقيدة، فتحلحلوا عنه شيئا وحادوا عنه ولو قليلا، أتت النكسات بعضها يتبع بعضا، والكل عباد الله في سفينة واحدة، وإن الأواد العاتية ترسلها الرياح الهوج، وتكمن من ورائها جيوش الظلام والظلمة، لا تفرق بين راكب وراكب، وويح ثم ويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها. إن هذا الأمر كان واضحا جدا منذ اليوم الأول. فهذا ربعي بن عامر يقول لرستم قائد الفرس في موقعة القادسية، وقد طلب منه أن يخبره لأي شيء خرج أولئك الذين كانوا شذاذ الطريق وقطاع أكلة الرأس، كانوا أكلة رأس هنالك في البدوات في الفلوات في الصحراوات، ثم خرجوا لا كالجراد المنتشر، وإنما كالنور المنتظر، خرجوا ليبددوا الظلمة في كون قد حاقت به الظلمات. فقال: لما خرجتم وقد عهدناكم صعاليك ترضون بالقليل، ويخيفكم هيئة تنبعث في أطواء الليل في فلوات الصحراء وكذب. فقال له الرجل الصحابي الذي علم بعلم الله رب العالمين على يدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل وسماحة الإسلام. انظر إليه وهو يدخل بذلك الرداء القصير، ثم لم يجد شيئا يلف به رأسه إلا حبلا من ليف جعله عمامة، وأرخى له ذؤابة بين كتفيه، معه رمح صغير وله زد في طرفه، فأخذ يتكئ على تلك النمارق بزج رمحه حتى خرق عامتها. فلما انتهى إلى رستم وهو على كرسي ملكه وهو قائد الفرس الكبير، قفز فكان إلى جواره على كرسيه، فأخذه الفرس من هنالك إلى هنالك إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، فكان هنالك ملقا، فقام يسوي عليه ثيابه ويقول: معشر الفرس، كنا تبلغنا عنكم الأحلام والحلوم، والآن علمت أن ملككم زائل، لأنهم لم تكن عندهم خصائص الملك الذي يدوم، لم تكن عندهم خصائص الأمة التي لها ثبات. وأما هذه الأمة فيقول ربها جل وعلا لنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، فمهما استبدل اللسان العربي بغيره فهي النكبة وهي النكسة وهي الخسران وهي الهزيمة، لا محالة، لأن الله جلت قدرته جعله من خصائص الأمة. ومهما قام رجل في الناس يزعم أنه يدعو إلى الله وهو يدغدغ العواطف ويزغزغ الأحاسيس من أجل أن يأتي بالترهات كلاما عاميا، فهو بزعمه يدعو إلى الله وهو بدين الله خائن لله ورسوله، خائن للأمة، خائن للعلم الشرعي. لا يجوز ولا يحل أبدا أبدا أن يؤخذ بأمثال هذا الأمر في ذلك المجال قرآنا عربيا له خصائصه. وأزيدك، فإن المستشرقين في أول ترجمة فرنسية لمعاني القرآن العظيم كما يحكي الإمام الأديب الحجة مصطفى صادق الرافعي رحمة الله عليه، ونور الله رب العالمين قبره وأنزل شبيب الرحمة على ضريحه، هذا الرجل يذكر أنه في أول ترجمة فرنسية للقرآن العظيم ترجم من كان هنالك مترجما، إما بحسن نية مع الغفلة وإما بسوء نية مع الحقد والموجدة، ترجم قول الله رب العالمين في النساء في ليالي الصيام في ذلك السياق، يقول الله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فماذا ترجمها الأحمق؟ ترجمها إلى قوله: هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن. أليس لباسا؟ وكل لباس ككل لباس، أبي مثل هذا يقوم الإعجاز؟ قل لي بربك لو أن هذا عرض على أولئك فإنهم يقولون: لا يمكن بحال عقلا أن يكون هذا كلاما قد أوحي به من فوق سبع سماوات على نبي يتلقى الوحي لدن من لدن حكيم خبير. بمثل هذا يكون الأمر في الدعوة إلى الله في هذا الزمان العجيب. وأما مشخصات الأمة الوسط فأبعد ما تكون عن خيال متخيل وتوهم متوهم، وإنما هو الخبط في البيداء والسير خبط عشواء في الفلوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد طلب منا في صلواتنا في جميع ركعاتها فرضا ونفلا أن نسأله جلت قدرته وهو البر الرحيم أن يهدي الصراط المستقيم وجعل مفتاح الصراط المستقيم ذلك الأمر الذي دل عليه في صفته والذي وضحه فيما جعله هنالك من حدود قائمات ومعالم شاهدات صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فجعله وسطا بين حال الغضب بأمته وحال الضلال في أمته بالأمة المرحومة بوسطها الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يميز الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول يوم مع البعثة ومن أول يوم في الهجرة فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالف المشركين وفروا اللحى وجزوا الشوارب ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اليهود تفرق كذا فلا تفرقوا كذا وخالفوا اليهود ويخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من أصحابه كان جالسا متكئا على ألية يده اليسرى من وراء ظهره فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم فنهاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التشبه بهم بل في أدق من هذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتميز للأمة أمة الوسط فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشبهوا باليهود ونظفوا أثنيتكم فإنهم يجعلون القباء ويجعلون الكباء في منازلهم يعني يجعلون الكناسة في منازلهم هذا من شأن اليهود وأما الأمة الوسط أمة النظافة من غير وسوسة والتي ارتفعت فوق القضارة السابقين الذين لا يغتسلون لجنابة ولا يتطهرون من حدث والذين لا يقضون حاجاتهم إلا على تلك الصورة التي تعافها تلك الحجماوات في زروبها وحضائرها وأما هذه الأمة فمن غير ما وسوسة هنالك ومن غير ما تدن هنالك تأخذ بالقانون الوسط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء فلما سأل قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه فنحن نصومه لذلك قال نحن أولى بموسى منهم وقبل أن يموت قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يقول صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا يوما قبله صوموا يوما بعده لم يكن أولئك المتقدمون من الذين أخذوا بزمام الأمة يسيرون بها في وسط سيل الحياة الهادر وفي وسط تلك الصحراوات المجدبة وفي وسط تلك الصخور المسنونة كأنياب أغوال على الطريق لم يكونوا يغفلون هذا الأمر أبدا وهذا عمر يكره الرطانة وأن يتكلم الرجل بالكلمة الأعجمية حتى يجعلها في قانونه العربي ولا يتزيى بزي المشركين ولا يعيش عيشتهم وكيف يتدنى الرجل إلى الحضيض الأهبط وإلى السفل الأوهد والله رب العالمين جعله فوق القمة العلياء وفوق الذرة الشماء كيف ينحط أصحاب الهمم حتى يسيروا وراء أولئك الذين لا يدرون قبيلا من دبير وإنما تقوم مدنيتهم لا حضارتهم على القتل وسفك الدماء الذين يتهمون المسلمين بأنهم من أصحاب الاعتداء على الحرمات وسفك الدماء وهيهات فإن في الحربين العظميين الكبيرتين اللتين وقعتا على مقربة من بعضهما بعضا في الحربين العظميين أهلك من البشر من أصحاب الدين الواحد بين تصور نظيف وتصور قدر قبيح، وإنما بين أصحاب التصور الواحد القبيح القدر يهلك من الملايين ويشوه ويدمر من المنشآت ما الله به عليم. لأي شيء؟ إن هذه الحضارة الوثنية والمدنية المتعفنة المتهرئة إنما قامت على تصورات جاهلية، قامت على تصورات وثنية، إنما العمل فيها في المنتهى على قانون اللذة وعلى مذهب المنفعة، على قانون اللذة للجسد وعلى قانون المنفعة في الحياة. وإذا فليتوسل المتوسل إلى غايته بكل سبيل، ولو كان مقبوحا في الشرع مرذولا في الدين، لا يبالي الواحد منهم لا أفرادا ولا جماعات أن يتوصلوا إلى ما يريدون من قانون اللذة على حسب قاعدة المصلحة وعلى حسب قانون المنفعة بأي سبيل كان. ومن تأمل في أحوال العالم قديما وحديثا جاءه علم هذا الذي أقول. وأما أمة محمد، الأمة الوسط، أمة الميزان التي تعدل وتجرح، التي تثبت وتنفي وتطرد عن مسيرة البشرية كل ظلماتها وعن العقل الإنساني خزعبلاته وترهاته، هذه الأمة أمة الوسط، أمة مرحومة. جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلمها، فهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإذا من قلب الميزان وانعكس الوضح وأصبحوا أشداء على المؤمنين أذلة على الكافرين، وإذا ما صاروا أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين، كما قال الشاعر القديم: إنه سريع إلى ابن العم يلطم خده، وليس إلى داعي الندى بسريع، سريع إلى ابن العم يلطم خده، وليس إلى داعي الندى بسريع، ليس أمامه من حائط مائل يمكن أن يرد فيدفع حتى يتهدم، إلا من انتمى إليه انتماء ظاهرة وكان مسلما. وأما من دون ذلك فإنهم وإن كانوا أسفل أهل الأرض فإنه لا عزة عليهم، وإنما هي المذلة لهم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الوسط المعتدل، أمة الخيار العدول، هي الأمة التي جاءت بالحسن والملاحة والتي نفت القبح والقباحة. هذه الأمة لها مشخصاتها، وهذا الطريق المستقيم مفتاحه، هذه الوسطية في هذا التفاعل النفسي والتوازن القلبي بين هذه الأمور، من غير ما إغراق إلى مجال من المجالات، وإنما هو كما قيل في وصفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضحوك قتال. وإنما هو نبي المرحمة ونبي الملحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل شيء في موضعه، وكل أمر يوضع في حق مكانه وكذلك يكون. فاللهم أخرجنا يا رب العالمين من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وأصلح بالنا واشرح صدورنا وثقل موازيننا واسلل سخيمة صدورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين وصل ديار المسلمين واحفظ عورات المسلمين.